بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب المحرمات. والمحرمات، قبل الكلام عنهن، المحرمات ينقسمن إلى قسمين: محرمات على الأبد، ومحرمات إلى أمد، يعني محرمات على التأديب لا تحل بحال طول العمر، وهناك محرمات على التوقيت يعني لفترة معينة ثم تحل. هؤلاء المحرمات على التوقيت أيضا سينقسمن إلى قسمين: منهن من يحرمن بسبب الجمع، هذا قسم، أو بسبب وصف عارض سيزول، هذا القسم الثاني يأتي تفصيله. الآن نحن مع المحرمات على الأبد. المحرمات على التأبيد سنذكر الآن إيش، أو نجعلهم ثلاثة أصناف. نقول محرمات بنسب، هذا الأول، وعددهن سبعة. ومحرمات برضاع، وعددهن أيضا سبعة، هم نفس السبعة. ومحرمات بالمصاهرة بالصهر، وعددهن أربعة، صار العدد كم الجمع؟ 18. طيب، المحرمات على الأبد اللي هم المأخوذات من الآية، من هن اللي في الآية؟ حرمت عليكم أمهاتكم، هذه أصول، بعدين وبناتكم وأخواتكم، ثلاثة جهات الآن: الأمهات والبنات والأخوات، واضح هذا؟ خلونا مع الثلاثة. عندما نقول أمهات ما نقصد بها الأم المباشرة، نقصد الأم وإن ارتفعت، وسواء كانت أم أو أم أم أو أم أب أو أم جد أو أم جد، الأم الجد الجد الأم هي أم. يعني ما دام أنك أنت من نسلها في يوم من الأيام فهي أم لك، من لها عليك حق ولادة. ولما نقول البنت نقصد وإن نزلت، حتى لو كان بينك وبينها ذكور وإناث، فكل من لك أنت عليها حق ولادة فهذه بنت. والأخوات ثلاث: الأخوات إما شقيقة أو لأب أو لأم. طيب، انتهينا من ثلاثة: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، بعدين وبنات الأخ، عماتكم وخالاتكم، عماتكم وخالاتكم، العمة والخالة خمسة، وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه الستة والسبعة، بنات الأخوة وبنات الأخوات. طيب، مين هي العمة ومين هي الخالة؟ المقصود بالعمة هنا ليست العمة المباشرة فقط، العمة سواء كانت مباشرة أو بعيدة، كأن تكون عمة الأب أو عمة الجد أو عمة جد الجد أو عمة الأم أو عمة، تعتبر عمة بعيدة، هي محرمة. طيب، وكذلك الخالة وإن ارتفعت، يعني خالتك أو خالة أبيك أو خالة جدك أو كذا. طيب، عرفنا هذا. إذن المحرمات السبع اللي هي مين؟ الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، وبنت وبنات بنت الأخ وبنات وبنت الأخت، وبنات الأخ وبنات الأخت. لما نقول بنات بنت الأخ، المقصود ببنت الأخ وإن نزلت، بنت الأخ وإن نزلت، معنى كل من كانت لأخيك عليها حق ولادة فهي بنت أخ. فلو كانت ابنته المباشرة بنت أخ، لو كانت ابنة ابنه هي بنت أخ، لو كانت ابنة بنته هي بنت أخ، فهمت المسألة؟ لو كانت بنت ابن ابن ابن أخ، واضح؟ بنات الأخ دائما إذا قيل البنات المقصود وإن نزلنا، والأمهات وإن علونا. طيب، نقول بنت الأخ وبنات الأخت كذلك، كل من كانت لأختك عليها حق ولادة فهي بنت أخ أو بنت أخت وإن نزلت، واضح المسألة؟ طيب، يمكن أن نجمع هؤلاء المحرمات من نسب في قاعدة، فيقال عندنا في هذا، نذكر قاعدتين. تبغوا الأسهل ولا الأصعب؟ الثنتين. طيب، نبدأ بالأصعب ولا بالأسهل؟ نبدأ بالأسهل. الأسهل أن نقول كل أنثى قريبة، كل أنثى قريبة، هذا ضابط للمحرمات، كل أنثى قريبة لا تدخل تحت ولد الخؤولة، أو لا تدخل تحت ولد العمومة ولا ولد الخؤولة. كل أنثى قريبة ما تدخل تحت ولد العمومة، يعني ما هي بنت عم ولا هي بنت خال، لا تدخل تحت ولد العمومة ولا ولد الخؤولة. افهموا الكلام. احنا قلنا خالات عماتكم، خالاتكم. طيب عم بنات العم، بنات العمة، بنات الخال، بنات الخالة، لا يدخلن في المحرمات. إذن المحرمة هي العمة والخالة فقط، أما بناتها لا. ولهذا قلنا كل أنثى قريبة لكن ما تدخل تحت ولد عم، يعني ما نسميها بنت عم ولا بنت عمة ولا بنت خال ولا بنت خالة. فهمتوا؟ إيش بقي؟ اللي يبقى، اللي تبقى السبعة. فهمتوا علي؟ سيبقى السبعة المذكورات اللي هي البنت، لأن البنت ما تدخل تحت، الأمهات ما يدخلن تحت العمومة والخؤولة، الأخوات وهكذا. واضح؟ كذلك بنت بنت بنت العمة هذه تدخل تحت ولد العمومة. واضح؟ طيب تبغوا القاعدة الصعبة؟ الضابط الأصعب أن نقول المحرمات يجتمعن تحت أربعة أقسام، وهي الأصول من النساء، يعني الأنثى من الأصول، هذا واحد، والفروع هذا الثاني. إذن الأنثى من الأصول يشمل من؟ الأم والجدة والجدة وهكذا، ومن جهة الجدة من جهة الأب ومن جهة الأم، كلها أنثى من الأصول اللي أنت من ولدها. والفروع هذا الثاني سيشمل من؟ البنت والبنات النازلات، سواء عن طريق الأبناء أو عن طريق البنات. طيب ثلاثة، وفرع الأصل الأول، أو وكل فرع للأصل الأول. وكل فرع للأصل الأول، من هو الأصل الأول؟ أيوة، الأب والأم. فكل فرع لهذا الأصل الأول يعتبر ماذا؟ كل فرع، يعني وإن نزل يعتبر. معناه هاتوا نمثل، لما نقول الأصل الأول الأب والأم فقط، هذا الأصل الأول. الجد الأصل الثاني، جد الجد الثالث، وهكذا. نتكلم عن الأصل الأول هو الأب والأم. كل فرع للأب من الإناث هي محرم. زي إيش؟ انزلوا الآن، نبغى نتكلم عن فروع الأب الآن. البنت، بنت أبغى قرابتها لي أنا، إيش نسميها؟ أخت. معنى أول فرع له من الإناث أخت. طيب وإن نزلت تكون بنت أخت أو بنت أخ. واضح؟ طيب إن نزلت كذلك لن تخرج عن كونها بنت أخت أو بنت أخت. فإذا كل فرع الأصل الأول فروعه جميعا وإن نزلنا. واضح هذا؟ طيب الأم أول فرع لها بالنسبة لك هي إيش؟ ها؟ هي أخت. طيب وفروعها وإن نزلنا كذلك بنت أخت أو بنت أخ ستكون. واضح؟ هذا معنى وكل فرع للأصل الأول، معناه وإن نزل يعني. ثم والفرع الأول لمن بعد الأصل الأول، والفرع الأول لمن بعد الأصل الأول. معنى ذلك إيش؟ هاتوا الفرع، هاتوا بعد الأصل الأول. الأصل كم؟ الثاني اللي هو الجد والجدة. خلونا مع الجد. إذن من بعد الأصل الأول المحرمات، هل هن كل فرع له ولا الفرع الأول فقط؟ الفرع الأول. نمثل نقول الجد هذا الأصل، هذا بعد الأصل الأول يعتبر الأصل الثاني. الفرع الأول له من؟ لو كان ذكرا إيش يقرب لك؟ عمك. إحنا ما نبغى الذكور، نبغى الإناث. وإن كانت أنثى عمة. محرمة ولا ما هي محرمة؟ طيب انزل بنتها، بنت عمة ما تدخل، عشان كذا قلنا والفرع الأول فقط لمن بعد الأصل الأول، عشان ما تدخل بنت العمة ولا بنت الخالة. طيب هاتوا الأم، بنتها جدة، عفوا آسف، الجدة اللي هي مثلا نقول أم الأم، بنتها خالة، فهي الأصل الأول لمن بعد الفرع الأول لمن بعد الأصل الأول اللي هي خالة، راح تكون يا خالة يا عمة، لكن الفرع الثاني لا، لأنها ستكون بنت خالة فتحل. فهمت المسألة؟ طيب، إذا نكرر القاعدة: كل أنثى من الأصول أو الفروع أو ومن الفروع أو من فروع الأصل الأول، والفرع الأول لمن بعد الأصل الأول. اقرأ يا شيخ الكلام الآن، كلام المصنف، ورقم المحرمات. باب المحرمات. تحرم أبدا الأم والجدة وإن علت. الأم واحد، أكمل. والبنت وبنت الولد وإن نزلت من حلال وحرام. نعم، هذا رقم اثنين، البنت رقم اثنين، من حلال أو حرام، يعني سواء كانت من زواج ونكاح أو حتى من زنا. لا يطلع لنا مغفل دحين ولا مفتري ويقول إيش، أوه يعني الإسلام يبيح، ما يبيح الزنا، لكن لو جامع امرأة بزنا والعياذ بالله، لو زنى بامرأة فأنجبت، هذه البنت بنت الزنا حرام عليه، صح ولا لا؟ طب تنسب إليه؟ لا. تحتجب منه؟ نعم. يخلو بها؟ لا. فهمت المسألة؟ لكن ما يعقد عليها. ليش ما يعقد عليها؟ لماذا؟ لأنها خلقت من مائه، واضح؟ انتقل. والأخت وبنتها. الأخت ثلاثة، والمقصود بهن هنا الآن ثلاثة أخوات، شقيقة أو لأب أو لأم، وبنتها يعني بنت الأخت، هذا أربعة. وبنتها، اقرأ. وبنت ولدها وإن نزلت مطلقة. نعم، لأنها تعتبر بنت أخت، بنتها وبنت ولدها هي بنت الأخت. طيب الخامس. وبنت كل أخ. هذا الخامس، بنت كل أخ وبنت ولده وإن سفل. طيب. والعمة والخالة وإن علتا مطلقا. العمة رقم ستة والخالة رقم سبعة، وإن علتا مطلقا، يعني العمة العالية أو الخالة العالية. طيب، عمة لأبوين أو غير ذلك. طيب تفضل. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قف، هاتوا الآن. إلا لحظة، ما يحرم من النسب، هاتوا منهم مدل يحرم من الرضاع. معناه الأم من الرضاع وإن علت أو جدة أو كذا، والبنت من الرضاع وإن نزلت، ومين كمان؟ والأخت من الرضاع. طيب إيش الأخت من الرضاع؟ يعني إما رضعت من أمك أو أنت رضعت من أمها. الرابع، العمة من الرضاع. كيف تكون عمة من الرضاع؟ يعني أمها أرضعت أباك، أو جدتك أرضعت هذه المرأة، صارت عمة بالرضاع. طيب بعدين الخالة نفس الكلام، إما أن أمك رضعت من أمها أو أنها هي رضعت مع أمك من جدتك. طيب بعدها، بنت الأخ من الرضاع، قلناها لأن قلنا الخالة من الرضاع. طيب بعدين كذا إيش؟ بنت الأخ من الرضاع، كيف تصير بنت الأخ من الرضاع؟ كيف يعني بنت الأخ من الرضاع؟ يعني الأخ من الرضاع وهي بنته بالنسب، ولا هو أخ بالنسب وهي بنته بالرضاع، ولا الثنتين؟ الثنتين، سواء أخوك من النسب إذا أرضعت زوجته، أو أنه أخوك من الرضاع إذا تزوج فأنجب، أو أخوك من الرضاع إذا أرضعت زوجته. فهمتوا؟ طيب، الآن باقي الأخت لسه. وبنت الأخت من الرضاع كيف صورتها؟ أختك بالنسب إذا أرضعت، أو أختك بالرضاع إذا أنجبت كذا، أو أختك بالرضاع إذا أرضعت. أكمل يا شيخ. إلا أم أخيه وأخت ابنه. استثنى الآن صورتين، قال إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع. اكتبه إلا أم أخيه. دحين أم أخوك، أم أخوك من الرضاع، هي بالنسبة لك إيش؟ مباحة ولا محرم؟ أخوك من الرضاع، أخوك جاء ورضع من أمك، أمه بالنسبة لك أجنبية، واضح؟ طيب، وأخت ابنه، يعني ابنك رضع من امرأة، فله أخت، هذه الأخت بالنسبة لك أنت إيش؟ أجنبي، مثل أمها أجنبي بالنسبة لك. واضح الكلام؟ لاحظوا حاجة، هل هذا استثناء؟ ليش هذا الاستثناء؟ يعني ليش ما قلنا أنه ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ يقولوا هؤلاء ترى ما ليسوا في مقابل نسب، إنما هؤلاء في مقابل صهر، هذا كأنها تقابل مصاهرة. لما تقول أم أخوك أو أخت ابنك، هذا يعني يعتبر من باب يقابل في المصاهرة، مقابلة من باب المصاهرة. المهم هذه مستثناة، واضح ولا لا؟ إيش المستثناة؟ أم أخيه وأخت ابنه، واضح؟ طيب سيأتي باب الرضاع، اقرأ يا شيخ. ويحرم ويحرم بمصاهرة زوج. الآن غلقنا من 7 و7 14، باقي لنا باقي 4 في الذمة. هاتوا زوجة أبيه وجده. زوجة أبيه وجده وإن على. عندما نقول زوجة الأب، ترى الأب يشمل الجد والجد والجد وإن على، هذا واحد. وزوجة ابنه رقم 2. لما نقول زوجة الابن، هل المقصود الابن المباشر ولا يشمل الابن وإن نزل؟ الابن وإن نزل. وأباكم تفهم، أنا أقول ابن وإن نزل، لا تفهمني أنه إن نزل الابن يعني ابن الابن بس، ابن لا، ممكن يكون ابن بنت، ممكن يقول يكون ابن بنت بنت بنت، المهم أنك أنت من أصوله. طيب تفضل يا شيخ. وابن ولده، لا لا أعيد، وزوجة ابنه، هذا رقم 2 كتبته، زوجة ابنه وابن ولده وإن سفر. والثالثة وأم زوجته، هذه 3، وجداتها وإن علونا بمجرد العقد. كل هؤلاء يحرمنا بمجرد العقد. أم الزوجة، لما نقول أم الزوجة، احنا قلنا افهم المصطلح، إذا قلنا أم أو أب فيشمل ما على، وإذا قلنا بنت أو ابن فيشمل ما نزل. فلما نقول أم الزوجة يصدق على علي على ذلك، أو يصدق ذلك على جدة الزوجة، وهكذا أمها وإن علا، كل ذلك بمجرد العقد. إذن إذا عقد أبوك، انتبه، إذا عقد أبوك على امرأة أصبحت هذه المرأة زوجة أب، تحرم على التأبيد. إذا عقد ابنك على امرأة تصبح هذه المرأة زوجة ابن، تحرم على التأبيد. إذا أنت عقدت بامرأة ستحرم أمها على التأبيد بمجرد العقد. الرابع تختلف، وبنت زوجته، هذا رقم 4، وبنت زوجته وبنت ابنها وبنت بنتها وإن نزل بدخول، لابد من الدخول بالزوجة. إذا بنت الزوجة، عندما نقول بنت الزوجة، إذا عقدت أنت على امرأة فبناتها وإن نزلنا، طبعا من غيرك، هم محرمات، واضح؟ لكن يحرمنا بماذا؟ يحرمنا بالدخول. افهم الكلام، عقدت على امرأة لها أم ولها بنت، عقدت ولم تدخل، من التي ستحرم على التأبيد؟ أمها. أما بنتها لا، فلو طلقتها لا تستطيع الزواج بالأم، لكن البنت ممكن، ولهذا قالوا العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. طيب قال فإن ماتت، فضل يا شيخ. فإن ماتت الزوجة قبله، يعني قبل الدخول، اكتبوا عند قبله أي الدخول، أيوه، لأنه قال بدخول، فالضمير يعود إليه. فإن ماتت الزوجة قبله يعني قبل الدخول، أيوة، أو بنات أبيهن، أو بانت، إن ماتت أو بانت، عندكم بانت ولا بنات؟ عدلوها، خلاص خطأ. أو بانت ترضى سجاياه كلها، ترى الخطأ أمشي لا يكفر. أو بانت، أو بانت أبيهن، يعني بانت قبله قبل الدخول، أبيهن اكتب أي الربائب، اللي هي بنت الزوجة هي التي تسمى الربيبة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. أكمل يا شيخ. وكذا وطء شبهة وزنا. لا، وطء، أيوه، ولواط، لحظة لحظة، 3 هذول، وكذا وطء بشبهة، أو تقول وطء شبهة، وطء بشبهة 1، وزنا 2، ولواط 3. وكذا يعني اكتبوا وكذا كزواج في التحريم، أو قولوا وكذا في التحريم، وطئ شبهة، لو وطئ امرأة بشبهة ظنها زوجة وطلعت ما هي زوجة، ستحرم إيش؟ بنتها وأمها. واضح؟ كذلك لو زنى بامرأة ستحرم أمها وتحرم بنتها. فهمت عليه؟ والعياذ بالله. يقول واللواط كذلك، والعياذ بالله، ستحرم أمه عليه وبنته كذا. هل معنى هذا أنه يجوز يعني هذا؟ نقول لا، ما نتكلم عن جواز، نتكلم على ما يترتب على هذا الفعل الشنيع المحرم. تفضل. وتحرم الملاعنة ولو أكذب نفسه. وتحرم الملاعنة، الملاعنة ولو أكذب نفسه، يعني بعد ولو أكذب نفسه. تحرم الملاعنة، من هي الملاعنة؟ أو الملاعنة اللي لاعنت زوجها. اللعان سيأتينا بعده في الطلاق الأخير. الملاعنة اللي اتهمها زوجها بالزنا وحلفوا، كل واحد حلف 5 أيمان، هو حلف على صدق نفسه وهي حلفت على كذبه، فيفرق بينهما. تحرم عليه على التأبيب، ما يجوز تزوجها بعد كذا، لكن ليست محرم خلوة ولا سفر ولا، فهمتم؟ وإنما تحرم عليه لكن لا يجوز له النظر إليه، تحرم. طيب لو كذب نفسه، يعني بعد ما فرق بينهما القاضي قال صراحة أنا ظلمتها وكذبت، هي ما زنت، ها هل تحل؟ لا تحل. ولهذا قال ولو أكذب نفسه، فلا تحل له بنكاح ولا بملك يمين حتى لو كذب نفسه، فالتفرقة تمضي. لكن طبعا إذا كذب نفسه فيلزم، يعني يجب عليها أن يحد حد القذف لأنه قذفها واعترف بذلك. طيب، فصل. إيه؟ يحرم الجمع بين، طيب باقي إيش؟ ما باقي لي دقيقة أذن. طيب الآن المصنف ذكر إيه؟ ها؟ طيب الآن سينتقل للمحرمات على التوقيت، نقرأها بعد الأذان إن شاء الله. اقرأ الشيخ. فصل. يحرم الجمع بين أختين. رقم المسائل هذه الآن، الفصل هذا في المحرمات إلى أمد، يعني على التوقيت. الجمع بين أختين واحد، أو عمتين أو خالتين، أو امرأة وعمتها ونحوه من نسب أو رضاع. كم عددهم الآن هؤلاء؟ أختين وعمتين وخالتين وامرأة، 4. والمقصود أن لا يجمع بين امرأتين لو قدر إحداهما ذكر حرمت على الأخرى، ولهذا المرأة وعمتها، رجل وعمته ما يتزوجها، خالتها، رجل وخالته ما يتزوجها، امرأة وعمتها وهكذا، أو نعم عمتين، معناه أنهم أختين، خالتين، أختين وهكذا. طيب، فإن تزوجهما في عقد ضعوا رقم 1، أو عقدين معا هذا رقم 2، لم يصح العقد. طيب، وإن تأخر أحدهما هذا 1، يعني في عقدين مختلفين منفردين تأخر أحد العقدين عن الثاني، إن تأخر أو وقع العقد الثاني في عدة الأخرى ولو من فسخ أو طلاق بائن بطل. إذن في صورتين، نعم نقول إيش؟ إن تأخر لم يصح، وإن تأخر أحدهما، أيوه أقرأ، أيوه إن تأخر أحد العقدين، تأخر أحدهما الذي سيبطل المتأخر، أو وقع في عدة الأخرى ضعوا رقم 2، ما الذي سيبطل؟ الثاني الأخير، يعني في رقم احنا قلنا 1 و2 أول، عقد أو عقدين سيبطلان معا، لم يصح العقد والعقدين، يعني ما يعتبر ما تزوج لا الأولى ولا الثانية. وإن تأخر أحدهما بطل المتأخر، أو وقع في عدة الأخرى بطل المتأخر. قال ولو من فسخ، يعني لو أنه فسخ نكاح مثلا بخلع ثم تزوج أختها في العدة، فهمتم؟ يصح نكاح الأخت هذه؟ لا طبعا. ولو في لو كانت العدة من فسخ أو طلاق بائن، طلق المرأة 3 طلقات وهي في العدة، هل يستطيع أن يتزوج أختها؟ لا طبعا، لا يصح. ولو من طلاق بائن بطل، ما الذي سيبطل؟ العقد الثاني. أكمل الآن. الآن شوف يا أخوان، هذا اللي مضى اللي هو إيش؟ ما يحرم على التوقيت ب بسبب الجمع، هذا اكتبوا بسبب الجمع. بسبب الجمع، لو ما كان جمع عندنا مشكلة. والآن سينتقل إلى ما يحرم باء لسبب عارض. اقرأ ورقم يا شيخ. وإن تأخر أحدهما، خلاص أنا قرأت كل الباب هذا، لا تعيد وراي، أكمل الآن. وإن تأخر أحدهما، قرأت يا شيخ، اقرأ من وتحرم معتدة. إلا إذا كانت ما تعتد بقراءتي تفضل. وتحرم معتدة، هذا واحد اللي في العدة ما يجوز نكاح، عقد نكاح لا يصح. أيوه. ومستبرأة من غيره، نعم مستبرأة من غيره، لو كانت مثلا أما في حالة الاستبراء ما يمكن يتزوجها. طيب أيوه. وزانية ثلاث، يعني تتوب. الزانية ما يجوز نكاحها لا للزاني ولا لغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. أربعة. ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره بشرطه. طيب الخامسة. والمحرمة حتى قال ومطلقته ثلاثا، هي تحرم على من طلقها لكن لكن لغيره تحل. طيب والمحرمة خمسة، المحرمة حتى تحل. حتى تحل. طيب السادسة. ولا مسلمة لكافر، هذه السادسة. هي مسلمة ما يتزوجها كافر. طيب لو كان يهودي أو نصراني من أهل الكتاب كذلك لا. طيب ولا كافرة لمسلم، هي غير حرة كتابية، هذا السابع. الكافرة لا تحل للمسلم، اللي تحل للمسلم من الكفار الكتابية الحرة، لابد أن تكون حرة غير أمة وتكون كتابية. كتابية يعني إيش؟ يهودية أو نصرانية، لكن اكتبوا عندها أبواها كتابيان، لابد. الكتابية اللي يحل اللي مش تكون نصرانية فقط، أبوها مو نصراني، أبوها وأمها مو نصارى، أو يهودية لكن والداها لكن والديها مثلا ما هم نصارى أو ما هم يهود، أو واحد يهودي والثاني غير يهودي. القاعدة إيش؟ افهموا ليش نقول إحنا أبواها كتابيان؟ لأن لو كانت مثلا نفرض أبوها نصراني وأمها مجوسية، هل يحل نكاح المجوس؟ لا طبعا. طيب هذه تولدت من يحل نكاحها ومن لا يحل نكاحها، فيغلب التحريم. فهمتوا المسألة؟ مثل إيش؟ لو فرضنا إنه في حيوان نتج من كلب وشاه، يمكن هذا ما يتصور، ما أدري يتصور ما يتصور، لكن لو فرضنا من كلب وشاه هذا طلع لنا حيوان جديد، هذا إيش؟ أبوه مأكول وأمه غير مأكولة، واضح؟ فنغلب ماذا؟ التحريم ولا التحريم؟ واضح الكلام؟ وأخس الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والأكل والأضحية. أكمل يا شيخ. ولا أمة لحر، هذا الثامن. الأمة لا تحل للحر إلا بشرط. ما هي الشروط؟ إلا بشرطين طبعا، إلا إن خاف العنت، واحد أو ألف، قولوا ألف. إلا إن خاف العنت يعني التعب، ولو لحاجة خدمة محتاج إلى امرأة، ويشق عليه أن يبقى بغير زواج، إما لأجل النكاح يعني الوطئ أو لأجل الخدمة. ولم يجد طولا يعني قدرة لنكاح حرة، هذا باء. إذن الأمة هل يباح نكاحها؟ الأصل لا. تعرفون ليش؟ لأنه إذا تزوج الإنسان أمة فأنجب، الأولاد سيكونون يتبعون الأب الحر والأم الأمة. قالوا يتبع المرء في انتساب أباه ولأمه في الرق والحرية، فهو سيتبع أبوه لأمه، سيتبع أمه، سيكون الأولاد أرقاء. فالشاهد ما يجوز هذا إلا بهذه الشروط. ما هي الشروط؟ محتاج للزواج وما عنده قدرة أن يتزوج، فيباح لهذه الحاجة. طيب قال ولا ينكح عبد سيدته، هذا التاسع. العبد ما يجوز له أن ينكح السيدة، ليش؟ هي عبده هي زوجة مطيعة له وهو عبد مطيع لها، من هو القائد الأنساب في البيت؟ طيب ما يصلح قيادتين. ولا سيد أمته. طيب السيد بيتزوج الأمة، إيش المشكلة؟ هو من ناحية سيد ومن ناحية زوج، لا يصح. لماذا؟ لأنه ملك اليمين أقوى، الملك أقوى من عقد الزوجية، فلن يصح العقد. تقول طيب ما يطأها إلا اللي يستطيع أن يطأ ويستمتع. بماذا؟ بالملك وليس بعقد النكاح. قال هذه العاشرة طبعا. ولحر النكاح أمة أبيه. الحر يستطيع أن ينكح يتزوج الأمة التي لأبيه، طبعا يجوز مطلقا ولا بشروط خوف العنت وعدم وجود طول ينكح حرة. طيب نكاح، ولحر النكاح أمة أبيه، والمقصود الأمة التي لم يطأها الأب. أما إذا وطأها الأب لا، هذا صار زي زوجة الأب، ما يمكن تحرم على التأبيه. قال لا أمة ابنه. لكن ليس للحر أن ينكح يتزوج أمة الولد. السبب ما هو؟ التعليل في هذا إنه الأب له شبهة ملك في مال ولده، لكن ليس له شبهة ملك في مال أبيه، فلذلك الأمة أمة أبيه هو ليس له عليها ملك، لكن على أمة ابنه يمكن شبهة الملك. فين شبهة الملك؟ يستطيع أن يملكها في أي لحظة. وأظن مر معنا إنه للأب الحر أن يتملك من مال ولده ما لا يضره. طيب قال وليس لحرة نكاح عبد ولدها. الحرة لو تزوجت عبد وهذا العبد يملكه الولد، يملكه الولد ولدها، فلا يصح النكاح. تعرفون ليش؟ لأن الولد سيصبح مالك للزوج، وهي متزوجة هذا المالك لولدها، فهمت؟ والقاعدة أن الولد لو ملك زوجها ينفسخ العقد بملك الولد للأمة، أو الملك ملك الولد للعبد الذي تزوج أمه ينفسخ العقد. هذا رقم 12. وليس بحرة النكاح عبد ولدها. طيب الآن سيذكر صور يبين فيها ليش الحرة ليس لها أن تنكح عبد ولدها. قال وإن ملك أحد الزوجين، يعني الآخر انفسخ النكاح، أحد الزوجين واحد الآخر انفسخ النكاح، أو ولده الحر، يعني ما ملك، إذا ملك ولد أحد الزوجين الحر الآخر انفسخ النكاح. زوج وزوجة، انتبهوا الآن، زوج وزوجة، لو ملك أحد الزوجين الثاني سينفسخ النكاح، أو ولده هو الذي ملك. لو أحد الزوجين له ولد ملك الطرف الثاني انفسخ النكاح، أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر، هذا مفعول ملك الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النكاح. فهمتوا شيء ولا ما فهمتوا؟ ما فهمتوا؟ مبارك، يقول مبروك النجاح، الحين ما نبارك النجاح. طيب ركزوا معي، هي مجموعة صور، خلينا نأخذ صورة واحدة. إن ملك أحد الزوجين، اقرأوها هكذا، وإن ملك أحد الزوجين، أترك الجملة اللي بعدها، الآخر، وجدتوها؟ الزوج الآخر. إن ملك أحد الزوجين الزوج الآخر، موجود عندكم ولا لا؟ ها؟ ماشي. الزوج الآخر أو بعضه، يعني ملك أحد الزوجين بعض الزوج الآخر انفسخ النكاح. واضح هذا؟ طيب هي نقراها الآن ثلاث مرات، سنقراها الآن بطريقة ثانية. أو ملك ولد أحد الزوجين الحر الزوج الآخر انفسخ النكاح، أو ملك بعض الزوج الآخر انفسخ النكاح. وصلت ولا ما وصلت؟ طيب القراءة الثالثة، هي ستة صور الآن صارت، إما أن يملك الزوج الآخر أو يملك بعضه، أو أن ولد أحد الزوجين يملك الزوج الآخر أو يملك بعضه. الصورة الثالثة أو مكاتبه، يعني وإن ملك مكاتب أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ النكاح، أو ملك مكاتب أحد الزوجين بعض الزوج الآخر فسخ النكاح. وصلت الصورة؟ الحمد لله. طيب اللي بعد. قال: ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك يمين غير أمة، اكتب عندها فتحل بملك اليمين غير أمة كتابية. هذه قاعدة الآن. ما هي؟ من حرم نكاحها، اللي قلنا يحرم نكاحها، هل يجوز أن يطأها بملك اليمين؟ صح؟ كيف؟ الآن الزوج الأختين ما يجوز أن يطأ الأختين، الجمع بين الأختين ما يجوز ولا لا؟ الآن هو متزوج امرأة، هل يجوز له أن يتزوج أن يعقد بأختها؟ لا. طيب إيش رأيكم؟ أختها أما اشتراها يمكن ولا لا؟ يمكن يطأها؟ لا. فهمتم؟ طيب نفس الكلام إذا قلنا مثلا كل ما مضى، هذا اللي مضى، إذا قلنا مثلا المعتدة وغيرها. طيب قال: ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك يمين. قال: غير أمة كتابية. الآن أسألكم، الأمة الكتابية يجوز نكاحها ولا ما يجوز؟ أو يجوز بشروط؟ ترى أبغى أغلطكم أنا، هذه من مسائل الغلطات. يجوز بشروط؟ ما يجوز بشروط. اللي يجوز بشروط هذه إيش؟ الأمة المسلمة. هي هذه، ارجعوا للمسألة. إيش قال هناك؟ إيه؟ ولا أمة لحر. ما كتبتوا مسلمة؟ اكتبوها أجل خلاص. أنا اللي أخطأت، ما قلت لكم، أنا اللي مقصر وأنتم. ولا أمة مسلمة المقصود هنا. الأمة المسلمة يجوز. طيب ولا أمة، إذا الأمة المسلمة هي اللي يجوز بشروط الحاجة، خوف العنت وعدم وجود الطول. لكن الأمة الكافرة لا، الكتابية لا، ما تدخل. لكن الكتابية تكون حرة يتزوجها، لكن أمة لا. انتبهوا معي. طيب إذن هل له، باختصار أكرر الآن، هل له أن يتزوج أمة كتابية؟ ما قلت يشتري، قلت يتزوج. لا. طيب يشتريها ويطأها؟ نعم. فهمت الفرق؟ ولهذا استثنى، قال: غير أمة كتابية. طيب بعد ذلك: ولا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتضح أمره. تكلمنا إحنا عن الخنث المشكل في باب الفرائض. الخنث المشكل اللي هو لا يعلم هل هو رجل ولا امرأة، هل هو ذكر ولا أنثى، فهل يصح أن يتزوج يعقد؟ عقده لا يصح. تعرفون ليش؟ طبعا واضح التعليل. إيش هو التعليل؟ لأننا لما نعقد عليه على أنه زوج ولا زوجة، ها؟ فإن عقدنا له على رجل احتمال يطلع هو رجل، وإن عقدنا له على امرأة يمكن هو امرأة، فلا يجوز العقد عليه بحال. طيب كم بقي؟ طيب عندنا الشروط، خلاص نقرأ بس هذا الشروط. الآن عندنا هذا الفصل اللي هو فصل الشروط في النكاح. تذكرون شروط صحة البيع؟ وبعد ما خلصنا من شروط صحة البيع ذكرنا إيش الشروط التي تشترط في عقد البيع. نفس الكلام هنا، عندنا شروط صحة عقد النكاح، كم ذكرنا؟ خمسة. وعندنا الآن الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر. هذه الشروط مختلفة، بعضها صحيح وبعضها فاسد، والفاسد بعض هذا الفاسد يفسد العقد، وبعضه لا، هو فاسد لكن العقد صحيح. صار عندنا كم نوع؟ ثلاث: إما صحيح يمضي، وإما فاسد مفسد للعقد مبطل للعقد، وإما فاسد لكن العقد صحيح. الآن سنقرأ بسرعة. اكتبوا عنوان جانبي: الشروط الصحيحة. وإن شرطت طلاق ضرتها واحد يصح، أو أن لا يتزوج يعني عليها اثنين، أو يتسرى عليها ثلاثة، ألا يتزوج أو يتسرى عليها، يتزوج عليها أو يتسرى يعني إيش؟ يعني يشتري أمة ويطأها، أو ألا يخرجها من بلدها أربعة أو دارها صح، ولها الفسخ إن لم يفي بهذا الشرط. كم صورة عندنا الآن للشروط الصحيحة؟ هذه أربعة وفي غيرها طبعا. انتقلوا للشروط الفاسدة، الفاسدة المبطلة للعقد. عندنا أربع شروط فاسدة تفسد العقد. ما هي؟ واحد، اكتبوا: نكاح الشغار، وإن زوج وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر ففعل بطل النكاح. هذا يسمى نكاح الشغار الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، إن كل واحد يزوج بنته للثاني والثاني يزوج بنته للأول، بنته أو أخته أو غيرها بدون مهر. فهمت المسألة؟ هذا يسمى نكاح الشغار. طيب، وإن سمي الشغار وإن سمي لكل مهر غير قليل حيلة صح. الآن افهموا، ما هو غلط أنك تتزوج أخته ويزوج أختك، هذا مو مشكلة إذا كان بدون بمهر، بمهر صحيح مش حيلة. الشغار أنه إيش؟ أزوجك أختي والمهر ما هو؟ أنك تزوجني أختك، هذا الذي لا يصح. طيب الثاني، وإن تزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها، هذا اللي يسمونه نكاح المحلل أو المحلل. وإن تزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها، هذا اللي طلق ثلاث مثلا فيبغى يجيب واحد محلل، التيس المستعار. أو نواه بلا شرط، نوى التحليل بدون شرط، ما اتفقوا، قالوا لا يصح، لم يصح، إذن هذا نكاح المحلل. قال كنكاح متعة، هذا الثالث، نكاح المتعة. إيش هو نكاح المتعة؟ اللي هو مؤقت بزمن معين، زوجتك ابنتي مدة شهر، يبدأ من يوم كذا ينتهي يوم كذا، كأنها شقة مفروشة. طيب، ومعلق بشرط مستقبل، هذا الرابع، المعلق بشرط المستقبل. كيف؟ لو قال زوجتك ابنتي الآن، قال قبلت، صح العقد، لكن قال زوجتك ابنتي إذا جاء رمضان، الحين حصل عقد الآن ولا العقد سيكون في رمضان؟ إذا لن يصح العقد، حتى لو جاء رمضان ما يصح العقد، هذا كلام لغو، لما يجي رمضان اجتمعوا وأعقد عليه. فهمتوا المسألة؟ تعليق العقد، وهذا كلام مر معنا في البيع، ما يصح أن يعلق عقد البيع ولا عقد النكاح على شرط سيأتي. قال انتهى الوقت ولا؟ إذن نقف هنا، لأنه بعد كذا سينتقل إلى الشروط الباطلة لكنها لا تبطل العقد. وهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.